بلى يا ربي أنا، بلى يا ربي أنا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعل هذه المواسم الطاعات حياة لقلوبنا وحياة لأنفسنا، تغيير لمسار حياتنا. اللهم اجعل مواسم الطاعات تغيير لمسار حياتنا، تصحيح لعقيدتنا، تصحيح لمفهومنا للدنيا والحياة. نقترب في مواسم الطاعات من الله عز وجل، وننشغل بأعظم شيء أنزل علينا، كتاب ربي سبحانه وتعالى، ويكون هذا الكتاب القرآن العظيم منهجا لحياة كل واحدة فينا في العقيدة الصحيحة، في المعاملة، في حسن الخلق، في بر الوالدين، في معاملة الخلق، في إتقان قراءة القرآن، في تدبر آيات ربي سبحانه وتعالى، في العمل بما جاء في كتاب ربي. إقبال يا أحبائي، هذه الفترة سموها فترة إقبال بعد إدبار، فسموها فترة قرب بعد بعد، سموها فترة انشغال ملء الأوقات بالطاعات وتعمير الأوقات والأنفاس بطاعة الله بعد الغفلة التي فيها وقع كثير من الناس. أسأل ربي عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين، لأن ما ذكر الغافلين في كتاب الله إلا ما ذكر معهم أنهم هم الخاسرين. الغافلون هم الخاسرون، اللي بيغفل عن الله عز وجل هو اللي بيخسر الدنيا والآخرة. فإذا كان الأجل يمر بالإنسان يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام ولا يقترب الإنسان من ربه، فمتى يقترب؟ متى يعود الآبق إلى ربه؟ متى يعود البعيد؟ متى يعود الجاهل؟ متى يتعلم الجاهل؟ متى يسجد لله سبحانه وتعالى؟ كيف نقبل على الله عز وجل في مواسم الطاعات يا أحبائي؟ نقبل في هذه الأيام، هذه الأيام بعد قليل سندخل في شهر شعبان، نافلة رمضان. شعبان نافلة رمضان، زي كده نوافل الصلاة القبلية، بتصلي نوافل قبلية للصلاة أو بعدية. شعبان، شهر شعبان نعتبره بحب صوم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم للصوم في ذلك الشهر، هو نافلة رمضان. يعني نعد أنفسنا في الشهر ده، لم يبقى عليه إلا كم يوم؟ أيام معدودات، وبعد والأيام المعدودات دي لا نظن أنها هتمر هي أيام فعلا، لا دي هتمر أنفاس سريعة، والله يا أحبائي أنفاس، والله إني أرى وكأني سبحان الله وكأني أستعيد العام الماضي وأنا أكلمكم عن شعبان، وكأني أتذكر العام الذي قبله وأنا أتحدث عن شعبان أو رجب، أو أنا أستقبل رمضان أو نستقبل الحج. أقول يا ما سرعة مرور الأيام، ما سرعة مرور أعمارنا، سريعة. بس هنيئا لمن أعد، هنيئا لمن أعد للقاء، هنيئا لمن خرج من هذه الدار الدنيا وربي راضي عنه غير غضبان. اللهم اجعل لنا يا ربي رضا من الرحمن، اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط، اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط. ولا يكون الرضا من الله عز وجل إلا إذا تقرب العبد إلى ربه بما افترضه عليه، لأن ربي لا يحب العبد، أو أحب ما يحبه أن يتقرب العبد إلى الله بما افترضه عليه أولا، ثم بعدما أن يوفي حق هذه الفروض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كوني ممن أحبهم الله بنوافل شعبان، اللهم اجعلني وإياكم منه. يا من تقومي بأحق ربي فيما افترض ربي عليك، لا تنسي ولا يزال مستمر في العبادة، لا ينقطع، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الذي يحبك هو الله، اللي بتتقربي إليه بالنوافل هو الله عز وجل، الذي سبحان الله حب ربي إليك أغلى من كل غال في هذه الدار الدنيا. إذا من عليك ربي بالحب أو بحبه، ما الذي يهم في هذه الدار الدنيا؟ إذا أغناك الغني لا تبالي، وإذا أحبك الكريم الودود فلا تنتظر حبا من أحد، ولو سخط عليك الخلق كلهم إلا أن ربي يحبك. أسأل ربي أن يرزقني وإياك حب ربي سبحانه وتعالى، أسأله حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا، هذا العمل يا أحبائي يقربنا لحب ربي عز وجل. النافلة، نافلة شعبان، ولذلك يا من أقبلت مواسم الطاعات أقبلي بقلب محب للطاعة. وانت جاية منتظرة كده شعبان على التوصي وتشيلي ورقة النتيجة تفعل كده وتشولي يا ليس الباقي كذا الباقي كذا الباقي ده عن شعبان عشان يبقى الباقي عن رمضان كذا بحب شديد كأنك ترتقبي حبيبا يأتي على ميعاد. حبيبتك أمك أختك أي أخت لك في الله مقربة إلى قلبك قاعدة تنتظريها مسافرة وجاية تنتظريها سافرت سنة وأتتك بعد السنة ماذا تعدي للقاء؟ ومهما أتتك هذه الأخت الحبيبة بشيء أو بهدايا لن تأتيك بهدايا مثل التي تكون في هذا الشهر والذي يلي شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. جوائز جوائز جوائز يا من الله عليك وبلغت ذلك الشهر تأتيك منح رب من الله عز وجل منح من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كيف نقبل على مواسم الطاعات بقلب محبا للطاعة ليست مستثقلا للطاعة. لأن بعض الناس بتبقى الطاعات عليهم إيه ثقيلة جدا. لو قلت له في صيام ما صيام أيه أو لو وجدتك مثلا أو وجد إنسان صايم أنت صايمة في الحر ده أنت صايمة وكذا بعطش ومش عارف إيه ولسه هو رمضان جه وكأن الصوم لا يكون إلا فين زي الجارية دي كده اللي اشتراها رجل ولم ترضى إن هي سبحان الله لقيته بيعدوا هما يعني كنت عند قوم أو عند ناس الشهر كل السنة كلها رمضان بالنسبة له يعني صوامين كثير الصوم. هذا المحب للطاعة يحبني المحب للطاعة اللي يبحث عن أي طاعة خطاة رجليه تسوق لأي طاعة بصي تلاقي رجليك. وهذا من فضل ربي إذا وجدت أقدامك تسوقك إلى الطاعة احمد الله واشكر ربي الذي من عليك بهذه الخطى هو الله عز وجل فضل من الله. ذلك الفضل يؤتيه ربي من يشاء قد يجعل الإنسان سبحان الله ييسر له الأمر فيشكر العبد. إذا وفق للطاعة لا بد أن يكون من العبد الشكر لله اللهم لك الحمد يا ربي. من أعنانا على الطاعة إلا أعنك على الطاعة هو ربك الكريم وما أفقرنا إليه وما أفقر العبد إلى عون ربي إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله إن يعيننا على طاعته بلغنا رمضان ونقوم بهذا الشهر بحق ذلك الشهر كما يحب ربي ويرضى. ولذلك يا أحبائي قلب المحب للطاعة قلب المقبل على الطاعة وعندما تقبلي على طاعة من الطاعات تذكري وجدت نفسك يسرت لك الطاعة قولي اللهم لك الحمد والمنة والفضل والشكر يا ربي إن لم يكن بك العون ما قدمت على هذه الطاعة يا ربي إن لم يكن العون منك يا ربي ما قدمت على هذه الطاعة. والله يا أحبائي ما في طاعة من الطاعات يقوم بها العبد الفقير في لحظة من اللحظات إلا والله الذي سدده إلى الطاعة ربي. فعلى العبد أن لا يفطر لسانه عن ذكر الله وعن شكر الله وعن السجود إليه شكرا أنه هو الذي من عليه بهذه المنن وهذه العطاءات وهذا الفضل. القلب المحب إن لما تيجي تقبل على الطاعة تقبلي قلب المحب لكل عمل يقربك من الله وأعني وتقولي في نفسك يا ربي وأعني على كل عمل يقربني منك وحبب إلي الطاعة وزينها في قلبي وكره إلي الكفر والكفر والفسوق والعصيان يا ربي واجعلنا من الراشدين. كيف نقبل على مواسم الطاعات يا أحبائي بقلب يحن والسكرات لين نسيم القرب قلب يحن للطاعة تشتاق إليها. هذا حال المؤمن القلب المؤمن يحن للطاعة. لو عطلت عن الطاعة وعطلت الطاعة عنك كان الإنسان مريض في طاعة يقوم بها لكن حرم من الطاعة دي لمرضه تجني ذلك الإنسان حزنه على مرضه ليس كحزني على فقدان الطاعة اللي هو ما بيقوم بها. لماذا؟ لأن قلبه يحن للطاعة وهذا أيضا من فضل ربي. فالذي مكن ذلك القلب وأذاق ذلك الإنسان أو ذلك العبد الفقير الحنين إلى الطاعة ربي الذي يسر له الطاعة سبحانه وتعالى. اللهم يرزقني وإياكم أن تحن قلوبنا إلى الطاعة ما هو معنى أن يحن القلب للطاعة أنه محب لله، محب للوقوف بين يدي ربي، محب للصوم، محب لأي طاعة من الطاعات التي تقرب، لأنها كده علمي أن أي طاعة إذا أخلص العبد فيها كانت سبيل إلى إيه؟ القرب من الله سبحانه وتعالى. كيف نقبل على مواسم الطاعة أحبائي لقلب يحن إلى نور الإيمان؟ نور لما تقبل على الطاعة بقلبك وبإخلاص لله عز وجل تجدي قلبك وكأن قلبك سطع فيه نور. ألم يقل ربي في كتابه الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة زيت بتنور، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. نور الإيمان في قلبك أيتها المؤمنة، نور الطاعة، نور القرآن، نور القرب من الله. يصبح المؤمن قلبه نور، كلمة التوحيد في قلبك تسبق كل جارحة في جسدك، كأن بالضبط كل جرحة في جسدك بقى فيها نور تسير في هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يحن قلبك إلى نور الإيمان. ولذلك لما يجي الإنسان أيوة نعم للطاعة نور يا أحبائي والمعصية ظلمة، للطاعة نور في القلب، كل ما ازددت طاعة تجري نور في قلبك. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا واجعلني نورا. اللهم اجعلنا نورا، اللهم كل اجعل كل جارحة من جوارحنا نور يا رب العالمين. مواسم الطاعات يا أحبائي مواسم تسطع فيها القلوب، تنور نور الإيمان، يسطع نور الإيمان في هذه القلوب. اللهم ارزقني وإياكم. كيف نقبل على مواسم الطاعات؟ نقبل كيف نقبل على الله عز وجل في مواسم الطاعات بقلب يطير على جناح الشوق إلى مولاه. النفس حبت أن تصطلح، كيف يطير كده القلب بقلب يطير على جناح الشوق مشتاق العبد إلى الوقوف بين يدي مولاه. شوفي أنا عايزة أقول لكم هذا المنظر أو هذه الكلمة اللي أنا بذكرها دلوقتي تذكرني بأول ليلة مثلا في قيام رمضان. انظري إلى أحوال الذين يذهبون إلى المساجد لصلاة القيام وكأنه يطير، وكأنها تطير مقبلة بشوق شديد، مشتاقة لمن؟ مشتاقة للوقوف بين يدي مولاها، شوق إلى ربي، اشتياق إلى ربي. وما أن يبدأ الإمام في صلاة التراويح إلا وكأن القلب يطير فرحا، وما أن يبدأ الإمام في أول يوم في رمضان والشوق والحنين والحب والسعادة التي يكون فيها الإنسان يمضي ذلك الشهر وكأنه طرفة عين، ينتهي الشهر يخلص بسرعة. كيف نقبل على الله في مواسم الطاعات بقلب اشتاق إلى طاعة، اشتاق العبد إلى طاعة مولاه، اشتقت للتراويح، اشتقنا للتراويح كلنا مشتاقين إلى صلاة التراويح. اللهم أعنا وبلغنا رمضان يا رب العالمين. كيف نقبل يا أحبائي على الله سبحانه وتعالى في مواسم الطاعات بقلب يكون شعاره وعجلت إليك ربي لترضى؟ شعارك هو ده، إنك بتقولي لربك ومولاك وسيدك وفاطرك الذي أحياك والذي سيميتك والذي إذا مرضت يشفيك والذي يطعمك ويسقيك، بتقول يا ربي وعجلت إليك ربي لترضى. آن أوان المصالحة، آن أوان العودة إلى الله عز وجل، آن أوان أن ينشغل ربي الإنسان بربي سبحانه وتعالى. في رمضان بيبقى الإنسان معظم وقته منشغل بالله معظم الوقت، وهناك سعادة يكون فيها الإنسان لإقبال العبد على ربي في ذلك الشهر. لذلك لما تيجي تقولي شهر رمضان شهر يعني أن العبد هذه الطاعات تؤكد العبد أن الإنسان يستطيع أن يأتي بساعات طويلة من الطاعات دون أن يمل ولا يزداد بها إلا سعادة. وذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، هنا العبد في هذه المواسم مواسم الطاعات نقول لابد أن يسافر العبد قبل بقلبه إلى الله، السفر إلى الله سفر ارتحال، يعني قلبه أنشغل بالدنيا، سفر الدنيا سفر فسحة، سفر ما عرفش بيحتفلوا مش عارفة هل أنتم منهم؟ سافر قلب سافر إلى ربي سبحانه وتعالى، سافر في طاعة، قلب سافر في طاعة مش قلب سافر في معصية، قلب هاجر في طاعة ولم يهاجر في معصية، قلب أقبل على الله في طاعة ولم يقبل على الدنيا في المعصية، هذا مقبل وهذا مدبر. اللي بيقبل على الله في الطاعة مقبل، واللي بيقبل على المعصية مدبر. يعني تخيلي مثلا في يوم مثلا زي يوم الاثنين أمس، كم من صائم كان صائم، وكم منشغل بقرآنه، وكم منشغل بربه، وكم منشغل بغير ذلك كثير. أسأل ربي أن تكون هجرتنا إلى الله عز وجل، وأن تكون هجرة قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبتي في الله سافري بقلبك إلى الله، يقول يحيى بن معاذ في مفاوز الدنيا، سفر الدنيا يعني تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب كما جاء في حديث الأولياء. سفر الدنيا تعيب رجليك ويبقى مشقة شديدة جدا، إنما السفر إلى الله يقطع بالقلوب وليس به مشقة، سعادة تجد فيه سعادة طول ما أنت مسافرة إلى ربك بقلبك، طول ما أنت شعر بسعادة شديدة جدا جدا، إن سبحان الله انشغالك هو كله من بالله الواحد الديان. فتجدي أي إنسان هو منشغل بفترة طاعة، تجد الإنسان بعد ما يخلص فترة الطاعة الوفاه دي يجلس مع نفسه إلى لحظة استرخاء أو قرير عين أو قرة عين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، راحة وقرة عين. ولذلك السفر إلى الله يا أحبائي، هجرة القلب إلى الله عز وجل راحة وقرة عين. ولذلك نقول فعلينا أن نقبل على ربنا في مواسم الطاعات بقلب وكأنه قلب ولد من جديد. بالضبط كده أنت عارفين الإنسان لما يروح يحج ويرجع من الحج بيرجع بإيه؟ اللهم ارزقني وإياكم حجة هنية، بيرجع كأنه مولود جديد إذا حج الحج الذي أمر أن يكون. وكذلك فإن إذا أقبل العبد على ربي في مواسم الطاعات يقبل على ربي بقلب جديد كأنه ولد من جديد، لم يلطخ بمعصية، يقبل وهو عنده نوايا كتير، أعظم نية إنه يقبل على الله بالطاعة، ينسى كل معصية بيعملها، يتوب من كل معصية يقع فيها، وليس فيه شوق إلى يعني هذا القلب يحب لم يلطخ بمعصية. والقلب المقبل على الله لا يجد عناء ولا مشقة، مش ممكن يقبل قلب على الله، أي قلب على الله يجد عناء ولا مشقة. ولذلك تجد إنسان ممكن يكون مسن وكبير ومقبل على الطاعات ويعين ربي سبحانه وتعالى على أداء الطاعات، وتجد إنسان أصغر ومقبل على المعاصي، وهل كان من عمل المعاصي؟ ما الفرق؟ القلب، الطاعة تعطي حياة، تعطي حياة. ولذلك انظروا يا أحبائي لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه إيه؟ نصب وجوع، فقال لفتاه أتنا غذاءنا لقد لقينا من سفينا هذا نصبا، قيل لأنه سافر إلى مخلوق تعب. ولما سافر إلى ربه، لما وعده ربه 30 ليلة وأتممها بإيه؟ بعشر، لم يجد في ذلك أي مشقة. شوف الفرق الشديد، ما شعرش بمشق بهذه المشق، لأن هذا كان سفر إلى مخلوق وهذا سفر إلى إيه؟ خالق. لم يجد فيه لا نصب ولا ألم ولا مشقة لأنه سفر إلى ربي. وهكذا سفر الإنسان وسير العبد إلى ربي، لا يجد فيه مشقة ولا يجد فيه نصب، ما يجده في سفر إلى كما جاء في بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، إن الإنسان يتعرف سفر، يتعلم كيف يسافر قلبه إلى ربي، يعني يبقى إزاي القلب منشغل بالله، يعني يكون الإنسان يعلم الإنسان إنه ما فيش حاجة في الدنيا تنغص عليه عشته إلا أنه بعيد عن ربي، ما فيش شيء يقدر عليه صفو حياته إلا أن يكون شيء في الدنيا شغله. زي بالضبط كده مثلا لما جيلك مثلا إنسان يبقى كل فتوى دنيا، ما عرفش مين أخذ مني فلوس وأنا ديت مين فلوس وأنا ما عرفش، تجدي تبقى على فلسطة كده الدنيا هذا سفر دنيا، هذا سفر دنيا، ولو كان السفر الآخرة لارتاح الإنسان. ولذلك نقول يا أحبائي، من أقبلت عليك مواسم الطاعات اطلبي قلبك وداءه. جاء سبحان الله فرصة، فرصة هذه المواسم إصلاح القلوب ونفحات الربانية في أيام لله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يغتنم هذه الأيام ومواسم الطاعات لكي يعالج بها قلبه. عندما يقبل الإنسان في رمضان بحق على رب سبحانه وتعالى في رمضان، تجد القلب كأنه شفي، تجد القلب بقى مطمئن. حتى لو الإنسان دخل رمضان وهو سبحان الله كان مريض أو قلبه فيه شيء أو محزون أو كذا، ما أن يدخل العبد، والله أحبائي ما يكون الإنسان في بلاء قبل رمضان ويعقد العزم على الدخول في رمضان بنية صحيحة إلا تتعجبي من مسألة من أمره، يتحول ذلك القلب المحزون إلى قلب فرح. ما دخل إنسان محزونا رمضان وأقبل على هذا الشهر الكريم أو مواسم الطاعات بقلب مقبل على الله عز وجل إلا تحول حزنه إلى فرح، إلا تحول حزنه إلى فرح. ولذلك يقول هنا، نبهنا عبد الله بن مسعود إلى ذلك رضي الله عنه، إلى مواطن حضور القلب، فقال فيها إيه؟ متى يحضر قلب العبد يا أحبائي؟ متى تلتمس قلبك كده وتجد أن قلبك حاضر؟ يقول عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، تحسسي قلبك في المواطن دي وشوف حالة قلبك في هذه المواطن. أما الموطن الأول عند سماع القرآن، تعالي كده وانت بتسمع القرآن، هل القرآن سماعه ينسيك الدنيا وما فيها؟ طيب يبقى القلب هنا في الحالة دي إيه؟ عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر. بعض الناس فريقين يا جماعة، يجلس مجلس الذكر وكأن قلبه يطير، إذا خرج من مجلس الذكر كأن أرجله تحمله، كأنه طاير، الحزن بيزال، الدنيا بتتعرف قدرها، لو مظلوم بيعرف أن ربنا هيجيب له مظلمته، كل شيء بيجد تطبيب جراحه في مجلس الذكر، تطبيب جراحه. وكيف لا يكون ذلك وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتعوا من رياض الجنة، انت جاية تدخل الجنة في الأرض، ارتعوا من رياض الجنة. ما هي رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مجالس الذكر. وكيف لا يكون ذلك يا أحبائي، وهي مجالس تحفها الملائكة إلى عنان السماء. وكيف لا يكون ذلك يا أحبائي وقد يذكر اسمك في الملأ الأعلى، وكيف لا يكون ذلك وخطاك التي حملتك إلى أي مكان في المجلس الذكر سبحان رب العرش محسوبة عند الله عز وجل لك الأجر، حتى قيل في ذلك كأجر حاج إذا يذهب إلى سبحان الله ويحضر مجلس الذكر. ذلك هنا نقول، فإن لم تجده عند سماع القرآن أو في مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة، ما هي أوقات الخلوة اللي تجد قلبك فيها؟ وقت التنزل الإلهي، في وقت السحر، في ثلث الليل الأخير والناس كلها نايمة وانت المستيقظة تناجي ربي، وانت يستيقظ قلبك ليناجي مولاك، وانت الفقيرة على أرضه وليس لك سماء تظلك إلا سماء ربي سبحانه وتعالى، وليس لك أرض تحملك إلا أرض ربي سبحانه وتعالى، وليس لك مجيب لدعائك إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا يرفع دعائك إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا يسمع دعائك إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا يتولى أمرك إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا يعلم سرك إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في قلبك إلا ربي سبحانه وتعالى، وما يعلم ألمك إلا ربي سبحانه وتعالى، وما يطبب ألمك إلا ربي سبحانه وتعالى. كيف تكوني إذا لم تجدي وقتك، إذا لم تجدي قلبك في المواطن الثلاثة دي؟ هنا يقول، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله، يعني اسأل ربي أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. هكذا يقول عبد الله بن مسعود، لو ما استمتعتيش بقراءة القرآن، ما استمتعتيش بحضور مجالس الذكر ومليتي منها، ما استمتعتيش في الخلوة أو الوقت اللي انت بتقضيه في خلوة في هذه الخلوة، يقول لك يا عبد الله بن مسعود بقلبك مش موجود، بحسي واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يمن عليك بقلب سليم، اللهم ارزقنا قلبا سليما يا رب العالمين. شوفوا سبحان الله يا أحبائي، يقول أحد السلف على وصفة إيمانية لعلاج القلوب، فيقول دواء القلب خمسة أشياء. ازاي الانسان يداوي قلبه؟ احنا محتاجين نداوي قلوبنا على فكره دلوقتي، عشان ندخل رمضان وقلوبنا ايه؟ داويناها، خدنا الدواء، احنا بناخد دواء عشان اجسادنا، احنا محتاجين الدواء اللي يعالج قلوبنا. نحتاج دواء يعالج القلوب، نهتم بالدواء الذي يعالج الأجساد ونترك أعظم منه الدواء الذي يعالج القلوب. يا أحبائي، ماذا يقول فالدواء هذا الدواء؟ قال ذلك الدواء في قراءة القرآن بتدبر. يعني يا ليت وإحنا بنقرأ القرآن يا جماعة نقرأ بالتفسير، لأن المعنى بيختلف تماما، إحساسك بالآية مختلف لما تقرأ الآية بتفسيرها مختلف تماما. ولذلك اجعلي لك غنيمة أن أنت لما تيجي تقرأ القرآن تقرأ القرآن بالتفسير، ولو كنت بتقرأتيها قبل ذلك بالتفسير، لأن كل مرة بيديكي معنى أوسع وأجمل. وأقرأي من كتب التفسير الصحيحة، ومن أبسط الكتب وأصح الكتب كتاب السعدي رحمة الله عليه. يقول يدل السعدي الوصفة الإيمانية لعلاج القلوب، عشان نتكلم كده بعلاج القلوب سليما نعالجها، دواء القلب خمسة أشياء. ما هي الأشياء؟ قراءة القرآن بالتدبر. شوفي كده الإنسان اللي عايش مع القرآن على طول، أو الإنسان اللي عايش مع القرآن على طول، حياته والله مختلفة، والله حياته مختلفة، والله الناس في وادي وهو في وادي، والله الذي يعيش مع القرآن يا أحب الناس في وادي وهو في وادي، والله الذي يشغل لا يشغل الناس، والله الذي يملأ وقته لا يملأ وقت، الذي يملأ وقته لا يهم وقت الناس، والله لو وجد الناس كلهم يسعوا في دنيا والله لا يجد إلا طريقا واحدا. هذا المنشغل بالقرآن بحق، هذا هو المنشغل. اللهم ارزقني وإياكم ذلك. ولذلك قراءة القرآن بالتدبر، فهمه، تفسيره، معرفة معاني القرآن. وأما الثاني قال وخلاء البطن، بضع لقيمات، بضع لقيمات، ما يبقاش هم الإنسان كله بطنه، ما يبقاش هم الإنسان وقته كله. يا أحبائي، في بعض الناس بتقضي ساعات من اليوم في وخاصة المقبل علينا رمضان، بدل ما يكون هناك استعداد لهذا الشهر وللصيام وللقيام، تملأ البطن بألوان شتى من الطعام حتى تنام الفكرة وينام الجسد. مش عنده استعداد لا يصلي، ولا استعداد عندها تقوم، ولا استعداد تدعي. خواء القلب. إذن يقول وأما أن الوصفة الثانية خلاء القلب، المعذرة، خلاء البطن. خلاء البطن، بطن تبقى يعني مش مليانة. لكن تعالي شوف الحالة الأخرى، أبسط شيء، وأنت بتفطري لما الناس بتفطر، علمنا النبي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنتعلم وكما سنعرف في ما يكون في الصيام في شعبان وفي رمضان، أن يفطر النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ طمر وماء، طمر وماء، ثم يصلي. لكن تعالي شوف بقى الإنسان اللي بيملأ بطنه بالطعام والشراب، يفضل يأكل يأكل وكأنه الطعام له ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث إيه؟ يتنفس. لما بيأكل الإنسان يظل يأكل يأكل، ولو سئل يقول والله ما عاد عندي ولا لحظة ما فيش تنفس، يعني الجزء بتاع التنفس ده. طب هيصلي إزاي؟ طب هيستجيب للآيات إزاي؟ طب هيشعر قلبه؟ هينام، يبقى عايز ينام. ولذلك مجرد ما الإنسان يأكل الأكل ده يحصل له تخمة، يتثاءب، يبقى عايز إيه؟ ينام. يبقى النقطة الثانية يقول خلاء البطن. وأما الثالثة في دواء القلب قال قيام الليل. لو داوم الإنسان على قيام الليل أصبح مدمنا للطاعة، أصبحت بتجري في عروقه، في عروقه، أصبح ولو ابتدى قليل، لكن عنده وقت إن هو بيظبط نفسه إن الوقت ده لازم يناجي ربي فيه، لازم يستيقظ يناجي ربي في ذلك الوقت. سبحان الله يا أحبائي، يصبح في ذلك العبد الفقير منبها داخليا يوقظه في نفس الوقت لمناجاة الملك. ولذلك يقول أما الثالثة قيام الليل محروم لمن لم يأخذ قسطا. وقد ذكر ربي سبحانه وتعالى أهل القيام، أهل الحب، أهل حب الله عز وجل، قرب الله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وصفوا بأنهم يلون ربهم إيه؟ يعني سبحان الله، قيام لله سبحانه وتعالى أهل القيام. فيقول وقيام الليل. وأما الرابعة التضرع عند السحر. لا تنسي الدعاء، لا تنسي الدعاء لنفسك ولكل مسلم ومسلمة. ادعي لكل مسلم ومسلمة، حي وميت، اللي عنده كرب يرفع عنه الكرب، اللي عنده بلاء يرفع عنه البلاء، اللي بيتمنى شيء من الدنيا والآخرة يرزقه ربي، اللي بيسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن عليه بأي نعمة من نعم الله تكون عونا له في دينه، اللهم ارزقه. ولذلك ادعي لكل مسلم ومسلمة أن يعطيهم سؤلهم، ادعي لكل مسلم ومسلمة أن يمن ربي سبحانه وتعالى عليهم بالخيرات ويختم له بالصالحات. الدعاء في السحر والتضرع إلى الله عز وجل في السحر. كنت أرى امرأة مسنة تبلغ من العمر ما شاء الله ربما تكون اقتربت من 80 يعني، لكن تقول أقسم الليل إلى سبحان الله يعني في الليل بعد تقسم يعني لها وقت من الليل تستيقظ من الساعة 12 إلى كان بيبقى الفجر مثلا على 5 إلى الساعة 5 تظل تصلي تصلي تصلي ثم تترك وقتا للدعاء والتضرع ثم تترك وقتا ثالثا للاستغفار. والله يا أحبتي إني لم أرى فها كان يفتر عن الحركة، خلاص بقت إرادية كده بقى عندها حببت إليها الطاعة الذكر. الناس في وادي وهي والناس في وادي وهي وهي في وادي آخر، هي مع الله. من اعتادت من شب على شيء شب اعتادت وحبت وأقبلت وأصبحت بتجري في عروقها ذكر الله عز وجل، فأصبح لا يشغلها إلا إن شيء سبحان الله. يعني حتى يعني أنتوا عارفين لو مثلا كانت في مرة مرات مثلا كانت في عمرة وتأخرت على الساعة 12 مثلا في الذهاب للمسجد مسجد الحرام طول ضعت عشان اتأخرت قليلا عن الساعة 16 في قيام الليل طول كده ضعت أنا خلاص ضعت. نقول لها لا لسه ما فيش يعني في لسه إن شاء الله وقت، لكن أنا عايز بس أقول لكم كيف حببت إليها الطاعة، كيف زين الإيمان في قلبها. فمن شاب على شيء من شب على شيء شاب عليه، زي اللي كنا نقول اللهم من علينا يا رب العالمين ومات عليه إن شاء الله ونموت عليه. اطلب قلبك والداءه كما ذكرنا كده والخمسة وأما الخامسة الأول الأولى كانت إيه بناتي قراءة القرآن بالتدبر، وأما الثانية فكانت خلاء البطن، وأما الثالثة فكانت خير، وأما الرابعة فكانت وأما الخامسة مجالسة الصالحين جلس الصالحين لأن الأخلاء بعضهم لبعض إيه عدو إن المتقين. مجرد ما تنظري كده لحد صالح أو الإنسان تظن فيه الصلاح أو بيعمل بطاعة الله عز وجل يزيدك عمل. المرأة على دين خليلي بتشوفي سبحان الله أختك في الله بتجتهد في طاعة الله عز وجل بتكوني على مثلها، تجتهدي أن تكون مثلها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مش بتنافسيها على الدنيا. أما يكون الإنسان عنده قلة عقل أحبائي تجد الناس يتنافسوا على إيه؟ على حطام زائل، دي جابت كذا أجيب زيها، دي جابت معرفش اكسسوار شكله إيه أروح أنافسها بده، دي جابت عربية ماركتها إيه أروح أنافسها بده، دي جابت فساتين معرفش مين أنافسها بده، دي جابت لبنتها معرفش إيه إشمعنى بقتلها بزوجها إشمعنى دي جابت كذا. هذه تفاهة الدنيا. أما الأخرى فتنافس في الدين، إذا وجدت من هو أعلى منها في الدين تقول ولماذا لا أنافسها في الدين. إذا استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعلي، هو دي المنافسة، هي دي المنافسة اللي أنت تحتاج أن أنت تنافسي فيها. إن هي سبحان الله كما قال ذلك هذا رجل من السلف قال والله إن سننافس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض. يعني إيه معنى كلامه؟ بقول له إحنا هنعمل وهنجي يعني سبحان الله هيقوم على طاعة الله عز وجل حتى يكونوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله. تنافس على شيء؟ تنافس على الدنيا؟ تنافس على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني وإياكم منهم. وأما الخامسة يا أحبة فهي مجالسة الصالحين، جلس الصالحين، وإياك أن تجلسي الطالحين فيموت قلبك من جلستهم. تعرفي لو جلستي أهل الدنيا، لو جلستي مجلسا مع أهل الدنيا كل كلام أهل الدنيا أنتوا عارفين طبعا أكيد كل كلام أهل الدنيا بيبقى فيه في الزينة في متاع في كذا في مكياجات في الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، والله ما تخرجي من مجلس من هذه المجالس وقد اكتسبتي شيء الا طول ما انت قاعده في سرك تقولي اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا احبائي هذه الاشياء التي تجعل القلب او ندخل هذه المواسم الطعام علاج القلوب فنقول هي في هذه الخمس. ولاوي ضمير القلب بالبر والتقى، اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما خاشعا غير قاسي، لأن قسوة القلوب يا جماعة بتكون بالبعد عن الله عز وجل. قسوة القلوب تكون بالبعد عن الله، قسوة القلوب تكون بالغفلة، قسوة القلوب تكون بمصاحبة غير الصالحين، قسوة القلوب تكون بالغرض في الدنيا، قسوة القلوب تكون بالبعد عن التذكر. طول ما أنت بعيد عن التذكر، طول ما أنت بعيد عن من يذكرك، القلب يقسو. طول ما الإنسان مقبل على المعاصي، القلب يقسو. كلا بل ران على قلوب ما كان يكسب. كل ما الإنسان يقع في معصية تجري القلب كأنه يتعمل يتغطى. ران الذنوب تغطي الذنوب القلوب حتى يصبح القلب أعمى، ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك هنا يا أحبائي نقول: من أي قلب أنت؟ سألي كده نفسك، ترى من أي قلب نحن؟ عشان ندخل بقلوب بقى قلوب زلنا منها الران الذي يوجد عليها من أحوال الدنيا والبعد عن الله عز وجل. انظروا، يقول ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان: قسم الصحابة رضوان الله عليهم القلوب إلى أربعة، من أي قلب نحن؟ من أي طرق؟ من أي قلب؟ قال: كما صح عن حذيفة بن اليمان القلوب أربعة، هكذا قال الصحابة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب منور شفاف زي كده، إيه كما وصف ربي سبحانه وتعالى في وصف الله نور السماوات والأرض، مشكاة فيها مصباح، المصباح فيه كله بتلألأ، كله بيتلألأ، النور واضح فيه أقوى، النور في قلب المؤمن بيظهر سبحان الله قوي. فقال: أما الأول ففيه سراج يزهر منور، فذلك قلب المؤمن، اللهم ارزقني وإياكم هذا القلب. وقلب أغلف يعني إيه قلب أغلف؟ يعني غلف، متغلف، متغطي، مصدي، محبوب، بعيد. ران: وقالوا قلوبنا غلف، قلوب مطبوع عليها يا ربي. وكل ذلك يا أحبائي بالذنوب وبالبعد عن الله عز وجل. وقلب اللي هو قلب أغلف، فذلك قلب الكافر، أعمى لا يرى الحق ولا يعرف الباطل من الحق، يذكر ولا يتذكر، تدعوه إلى الإيمان بالله ولا يؤمن بالله. وقلب منكوس ده الثالث، وقلب المنكوس هو قلب من المنكوس؟ قالوا: ذلك قلب المنافق. طب ليه منكوس؟ لأنه عرف الحق وألبه، فأصبح قلب المنافق عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، اتعمى بعد ما ربنا فتح نور له بصيرته، أصبح عليها العمى والعياذ بالله. وقلب تمده مادتان، قال: وقلب تمده مادتان. إيه المادتين بقى اللي هو موجودين في القلب دي؟ قال: قلب تمده مادتان، مادة إيه؟ مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. يعني تجيله ساعة يكون قلبه منور، وساعة تانية الذنوب تتغطى عليه، ساعة ينور وساعة يطفي، ساعة ينور وساعة يطفي، ساعة يبقى مقبل على الله بالطاعات فيصبح قلبه أزهر منور، وساعة يقبل على المعاصي فتنطفأ ذلك النور فهو يتقلب. وعلى أيهما يزداد يغلب على حالا، لو زادت المعاصي أصبح بيروح للحق ويرجع للباطل، يبقى في الحالة دي الذي يغلب على حالة القلب هو الذي يسمى به ذلك القلب. فمتى رأيت القلب، شوفوا انظروا يا أحبائي الكلمات تؤتى من ذهب، فمتى رأيت القلب قد ترجل عنه حب الله، يعني بقى خالي من حب الله والاستعداد للقاء الله، وحل فيه حب المخلوق أو حب أي طاعة أو حب أي زينة في الدنيا، وحل فيه حب المخلوق، ولو كان المخلوق ده ابنك ولا بنتك ولا دنياك ولا مالك ولا أي شيء، أي مخلوق، أي شيء ربنا خلقه، أيا ذلك الذي ربنا خلقه، لو حب مكان، لو وضع حل في هذا القلب حب أي شيء من هذا، والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فالعلم أنه قد خصف به، ملوش نصيب، نسأل الله العفو والعافية. فمتى رأيت القلب قد ترجل عنه حب ربي والاستعداد للقائه، وحل فيه مكان الحب ده والاستعداد، حل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فالعلم أنه قد خصف به. وقال: ومتى أقحطت العين من البكاء، يسمع موعظة ما قلبه ما يتأثرش، ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحط العين من قسوة القلب. إذا ما لقيتيش نفسك الناس يعني سمعتي آية مرت عليك الجنة اشتقت لها بكيتي، مرت عليك النار زي ما الصحابة كانوا بيقولوا إذا مرت عليهم آية الجنة وكأنهم في الجنة وكأنهم يقطفون من ثمرتها وكأنهم يصبحوا في أنهارها وكأنهم يروا الحور العين وكأن لهم نصيب في هذا المكان. وإذا ذكروا بالنار يا أحبائي كانوا كمان رأوا زقمها ورأوا نارها وحنقها وحرها ورأوا حرها وشدتها وقسوتها بيعيشوا، فبتتأثر قلوبهم، تتأثر قلبهم الحية. ولذلك متى أقحطت العين لو لقيت نفسك ما فيش خالص معينك ما بتبكيش أبدا من خشية الله، فاعلمي أن قحط العين، العين التي لا تبكي من خشية الله قلبها قاسي. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، كلما أبع كان الإنسان قلب قاسي كلما كان الإنسان بعيد من الله، كلما كان الإنسان قلب رقيق كلما كان قريبا من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل متى رأيت نفسك تهرب من الأنس به إلى الأنس بالخلق؟ لو لقيت نفسك دايما عايزة تأتنسي بالناس ودايما تقولي عندي ملل، واحدة مثلا تبقى حافظة القرآن تقول عندي فراغ شديد إزاي، عندي وحدة شديدة طب إزاي، ولو حتى ما في عندك أحد في بيتك كيف يكون عندك وحدة أو فراغ وعندك القرآن؟ كيف يقول ذلك؟ حتى ألا تستحي من الله أن تقولي عندي فراغ أو عندي وحدة أو ملايين وقد ما يشغل فراغي وأنت معك كتاب الله؟ إذا لم تأخذي كتاب الله بحق، اللي بيأخذ كتاب الله بحق يا بناتي يشغل عن كل شيء، يشغل عن كل شيء، لأنه هو في ارتحال على طول، دايما هو في سفر بكتاب الله عز وجل إلى الله عز وجل، بين قراءة وبين تثبيت وبين إعادة في القراءة وبين تعليم وبين تعلم وبين فهم في المسألة وبين قراءة في تفسير القرآن، فهو دائما في تعلق بشيء واحد هو إيه؟ هو ربي وكتاب ربي. ولذلك إذا رأيت نفسك بتهربي من الأنس به بالله إلى الأنس بالخلق ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع غيره، فاعلمي أنك لا تصلحي له. هكذا من بدائع الفوائد من القيم الجوزية وكلماته الطيبة. لو لقيت نفسك من مش عارفين يأتنس بالله عز وجل يبقى القلب محتاج إلى إيه؟ تنقية وإصلاح وتصفية. أدبي اللهم ارزقني وإياكم أن نؤدب قلوبنا، أدب القلب يا أحبائي مستعد، يعني المفروض أن احنا في مواسم الطاعة دي نقبل على الله بأدب القلب. كيف يكون أدب القلب؟ قيل أدب قلبك إزاي؟ سئل أحمد بن حنبل شيبان الراعي، وكان أمي ما تقول، هو بيقول له سبحان الله بيقول له الإمام أحمد بيقول لهذا الرجل الراعي ما تقول في من نسى صلاة من خمس صلوات، تقول إيه في اللي بينسى صلاة من خمسة، مش نسى الخمسة كلهم أو ترك الخمسة كلهم أو ترك الصلاة، ما تقول في من نسى صلاة من خمس صلوات في اليوم والليلة ولا يدري أي صلاة نسيها، ما الواجب عليه يا شيبان؟ فقال شيبان يا أحمد هذا قلب غفل عن الله، فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه. فغشي على الإمام أحمد، قال يا الراجل الراعي مش قادر يتصور إن الإنسان ممكن يغفل عن الله عز وجل ناسي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من تارك من الصلاة، وكم من غافل في الصلاة، وكم من ساهون عن صلاتهم، وكم هم راؤون في صلاتهم، وكم هم لا يتقنون الصلوات، وكم هم معرضون عن الصلاة، كم وكم وكم وكم من وقف في الصلاة ولا يدري ماذا قال في صلاته، وكم من إنسان يقف في صلاته وهو يدري ماذا قال في صلاته. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي. قيل كذا في قصة كما قال ابن في بدائع الفوائد ابن القيم، يقول ابن القيم في هذه القصة رأت فأرة جملا، فار صغير كده شافت جمل فراحت عمل ايه بقى، فاعجبها جمل فجرته، مسكت بالخطام بتاعه اللي هو الحبل بتاعه وراحت ايه شدته فتبعها. يعني تخيل الفار هيكون بيته شكله ايه. فلما وصلت الى باب بيتها وقف الجمل فنادى بلسان الحال اما ان تتخذ دارا يليق بمحبوبك أو أن سبحان الله أو يليق بمحبوبك أو محبوبا يليق بدارك، يعني أنت فار خدي لك مثلا إيه عصفور صغير مثلا أو حاجة، يعني أي حاجة صغيرة، فأي حاجة زي أو على مثل. فهو يقول فيا من تفهم هذا الأمر وتعي هذه المسألة، ألا تستحي من خالق المخلوقات، خالق الكون كله؟ إذا كان اعترض الجمل على الفارة إن هي بتقول لها زي تخديني وأنا لا يليقني كده، فأنت أيها العبد الذي تعلم أن خالق الكون ربا، ليسنا رب سواه، ولله المثل الأعلى الحي القيوم. يقول ابن القيم: إما أن تقبل على الله بقلب يليق بربك، وإما أن تتخذ معبودا يليق بقلبك، ولن تجد أبدا رب إلا ربك سبحانه وتعالى. ولذلك تعاهد قلبك، فإذا رأيت الهوى قد أمال أحد الحملين فاجعل في الجانب الآخر ذكر الجنة والنار. يعني بيقول لك، هو بيقول ابن القيم فيها، بيقول لك لو لقيت نفسك وريتك الدنيا ويعني مال الهوى، ما هو الهوى بيميل بصاحبه يعمل بيه ايه؟ يجر للدنيا، ما هو اسمه الهوى، يهوي بيه، يبعده يهوي بيه لتحت. ما سمي الهوى إلا أنه بيهوي بصاحبه لايه؟ إلى أسفل، بينزله فيتبعه. فيقول: فإذا رأيت الهوى قد مال أحد، يعني أخذ بيك الهوى، أخذ نفسك الهوى، فاجعل فذكر الهوى أو ذكر نفسك بالجنة والنار ليعتدل الحمل. لو خليك هواكي، خليك حبك للدنيا، خليك حبك للأنسك بالناس، خليك حبك للمعصية، خليك حبك بالإعراض عن الله عز وجل، ذكري نفسك وقولي لنفسك: يا نفسي توبي قبل أن تتوبي، ده هناك جنة ونار، أيهما تختاري؟ في جنة وفي نار، عايزة إيه؟ انت بتميلي في الدنيا عشان تاخدي الدنيا، ولا عشان انت تتمني ان انت لو خرجتي من هذه الدار الدنيا يكون لك جنات عدن ورضوان من الله اكبر؟ اللهم ارزقني واياكم. ولذلك قيل ولذلك انه نقول يا احبائي سبحان الله، فلا يكون ذلك الا اذا كان القلب المنكسر لله سبحانه وتعالى، فللذي خلقها. ولذلك نقول قلوبهم مع تكون الانسان ذا القلب المنكسر، صاحب القلب المنكسر يكون ربي مع القلوب المنكسرة الساجدة العابدة لله سبحانه وتعالى. قيل أيضا قبل في مواسم الطاعات هذه، قبل الدخول في مواسم الطاعات، أدب قلبك. في إيه بقى يأدب الإنسان القلب؟ يعني يؤدب نفسه على إيه بقى؟ يقول في كتاب بدائع السلك إلى طبعي، يعني زي الإنسان يبتدي يتأدب أو يأدب قلبه. قيل في ذلك: إن سرائر القلوب منابع الأعمال. القلب، لأن النية محلها فين؟ أي عمل بتعمليه بيحتاج إلى نية، وأي عمل يكون صحيح يحتاج إلى نية سليمة مخلصة لله عز وجل. ولذلك مغارس بذرها في القلب، فمتى عذب المورد، يعني بقى معه ماء وعذب، شو الكلمات؟ لو عذبت اللي هو اللي يعني بقى الماء اللي داخل موردك بتسقي ارضك، ما هي معتبر دلوقتي الارض، القلب ده ارض، وانت بتحطي فيه بتغرسي بذر وبتجيبي له ماء اللي هو عذب. نعم، اين الروض؟ اين الروض؟ بقى قلب سليم تبذري بيه الخير، بتراقبيه دايما، هينتج منه ايه؟ هينتج، لابد ان ينتج خير. وأين الروض؟ دل على أن قلب صالح، القلب هذا صالح، والسرير لا محالة. قال الحارث المحاسبي في ذلك الأمر أيضا وغيره: من اجتهد في باطنه ورثه الله حسن وعمل الظاهر. لو أنت قلبك كان سليم هيظهر أثر اللي في قلبك على وجهك، يظهر ربي سبحانه وتعالى سرائر القلوب على الوجوه، اللي قلبه سليم بيظهر على وجهه. اللهم ارزقنا سرائر سليمة. ومن حسن معاملتي في ظهري مع يعني جهد، يعني لما الإنسان يحسن الباطن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الهداية. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، كما قال في كتابه. نقول يا أحبائي في مواسم الطاعات لابد أن نبعث إشارات إلى القلب بالحياة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لله في أرضه آنية، لله في أرضه آنية، وإن آنيته من آنيته فيها القلوب. تخيلي قلبك آنية ربي فيها في أرضك، فلا يقبل منها إلا ما كان صفي متصفي وما رق. لا يقبل من آنية ربنا سبحانه وتعالى له آنية في الأرض، من هذه الآنية قلوب العباد، لا يقبل ربي من هذه القلوب إلا إذا كانت القلب قلب صفي أو رقيق، خاشع منكسر متذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك علينا في الإقبال في مواسم الطاعات على ترقيق القلوب وبعث الحياة فيها، ولا يكون ذلك إلا بمداومة الذكر. يعني الفترة دي اللي جاية لنا مقبلها على مواسم الطاعات، لا يفطر لسانك عن الذكر وانت لوحدك، وانت ماشية، وانت نايمة، وانت تتحركي، وانت بتاكلي، وانت بتنامي، وانت بتستيقظي من نومك، وانت بتقيمي ليلك. ولذلك رقيقي قلبك وابعثي فيه الحياة بمداومة ذكر الله عز وجل. وانئي في هذه عن التعلق بالدنيا، فالدنيا لا تلوم لأحد، خصوصا إذا كنت مقبلة على مواسم الطاعات، خصوصا ما أنت في مواسم الطاعات. ولذلك قيل سبحان الله في القلب يا أحبائي، الذكر للقلب منزلة الغذاء للجسد. شوفي الغذاء للجسد، يقول في ذلك الأمر أيضا، ويقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كالماء للسمك حياة. تخيلي ساعات تشوفي منظر كده سمكة بيسحبوها كده من البحر أو من النار وحطوها كده على الرصيف بتاع، تقعد تتحرك تتحرك تتحرك كأنها بتقيل، كأنها بتموت، يدعبوها، هي فعلا بتموت كده، يدعبوها يروح زقنها تاني على البحر تجري كأنها فعلا وجد. وكذلك القلب، وكذلك الذكر لقلوبنا يا حبايبي، حياة قلوبنا في الذكر. لو بطلت، لو بطلت الذكر مات القلب. لو سبحان الله بطلت الذكر لله عز وجل مات قلبك. لو انشغل لسانك بذكر الناس مات قلبك. ولذلك الفترة يكون منشغل فيها بالناس وأحوال الناس وكلام عن الناس والناس، أو عندك مشكلة وتكلم عن الناس والناس بيتكلموا والناس قالوا وانت قلتي ورديت عليهم هم ردوا عليكي، تحسي لن تنتهي، وتحسي القلب بقى في ايه؟ فطور بقى، أصبح القلب بعيد. ولذلك فعلينا أن نجري القلوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. طول ما حب الدنيا في قلبك تجري للذكر ليس للطعام. طول ما أنت مقبلة على الدنيا ومبهجها وزينتها بشدة، يعني هو ممكن يكون سبحان الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، أبدا لم تحرم، لكن الإنسان يأخذها بما يأخذ منها ما يعين على طاعة الله عز وجل. هنا نقول فكذلك القلب يا أحبائي لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. فالقلب المحب لله يحب النصب لله كما قال الإمام مالك. انظروا إلى هذه الكلمة، القلب المحب لله يحب النصب لله عز وجل. التعب، التعب في يعني المجاهد، المجاهدة، والذين جاهدوا فينا تجري بيصحى من النوم يصلي، بيجاهد نفسه انه يقرأ القرآن، بيجاهد نفسه انه هو لو عنده مقدرة بيحفظ القرآن، بيحفظ القرآن، بيجاهد نفسه انه يراجع ويثبت، بينسى، معلش بيجاهد، ما هو يعلم انه هو لحد ما يموت والقرآن هكذا. هو هذا حلاوة القرآن، ان القرآن حتى يظل برباطا وثيقا بين العبد وبين هذا كتاب ربي، ان الانسان كل ما بيقرأ القرآن لا يظن ابدا ابدا ان ممكن لا يتفلت منه شيء، لا يمكن ابدا. وهذا لا يكون لهذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى نتعهده، نتعهده نمسك فيه لحد ما الإنسان يموت وهو قاعد منشغل بحال واحد فقط إذا ابتلأ منها. ولذلك القلب المحب لله يحب النصب لله عز وجل كما قال الإمام مالك في ذلك الأمر. انظروا يا أحبائي في أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضافه ضيف، كان كافر، كان الرجل ده كافر، كان فأمر له رسول ضافه يضيف، يعني إيه؟ يعني جاله ضيف، يعني مش هو اللي راح للضيف، هو ده جاله ضيف. ضافه ضيف وهو كافر، الضيف اللي قاعد النبي صلى الله عليه وسلم كان كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاء فحلبت فشرب حلابها، كل الشاء بدل ما تتوزع على كذا حد شربها كلها، ثم أخرى فشربها، ثم أخرى فشربها، فشربه حتى شرب حلاب سبع شياء. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم إنه أصبح، يعني قعد عند النبي في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تاني يوم أسلم، دخل الإسلام. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان امبارح سبع، ثم أمر الرب أخرى فلم يستتمها، ما قدرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء، يأكل ولا يشبع. والمؤمن تجديه يأكل قليل لكن والله شبع. طب سبحان الله يعني احنا كلنا قاعدين ناكل طب مش بتاكل ليه؟ والله كده احس بقى خلاص يعني اتملت البطن. فلذلك دايما شوفوا الفرق يا بناتي، شايفين الايمان لما بيدخل القلوب، شايفين البركه اللي بتبقى في حياه الانسان، شايفين القلب بيسع ايه او البطن بتسع ايه او الروح بتسع ايه. اللهم ارزقني واياكم. ولذلك قيل ابعث في قلبك الحياه في هذه المواسم. فالرجل الذي بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي أصبح بعد الإيمان، فما الذي تغير فيه؟ ما الذي تغير في ذلك القلب؟ تغير فيه قلبه عندما بعثت فيه الحياة، بعثت فيه الحياة بإسلامه، فتغيرت جوارحه تبعا لها. مجرد ما دخل في القلب هذا الأمر بعث فيه الحياة، مجرد ما دخل فيه الإسلام حيا القلب، فتغيرت الجوارح تبعا تغير القلب. يا ما شاء الله، ما أن يدخل في القلب نور الإيمان إلا الجوارح كلها لأن الملك القلب ملك وكون الجوارح الرعية. إذا كان القلب سليما سلمت الجوارح، إذا خاب القلب خابت الجوارح، إذا فسد القلب فسدت الجوارح. يعني تجد لو القلب سليم والإنسان هينظر إلى حاجة محرمة مثلا، بص كده لحظة عيني افتكر هو نفسه يفكر نفسه استغفر الله العظيم النظرة دي غلط، استغفر الله العظيم النظرة دي خطأ. مين اللي فكره؟ القلب السليم الذين اتقوا، لأن ربي سبحانه وتعالى يحفظ القلب المؤمن من هذا. لأن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكر من الشيطان تذكروا فإذا هم بصيروا. مجرد ما يجي لهم طائف، مجرد ما الشيطان يمر عليهم بالمعصية، تجدي مجرد ما تمر عليه المعصية لا لا لا لا لا لا تقوى عليه، لا يقوى القلب على معصيه، لا يقوى القلب. نعم، فإذا هم مبصرون شايفين الحق. ولذلك كنا نقول تغير فيه قلبه يا أحبائي. رجل ده ما بات من النهاردة البكرة، تغير القلب عندما بعث فيه بعث بالقلب الحياة بإسلامه، فتغيرت الجوارح تبعا لتغير القلب. اللهم غير جوارحنا إلى طاعة الله عز وجل. أما أنا الآن لكي نصحح كل واحدة فينا وجهتنا إلى الله عز وجل، نقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ نقول بلى يا ربي آمين. أما أنا الأوان لكي كل واحد فينا ينظر إلى قلبي وشعص قلبي وطهر قلبي وينظف قلبه ونقبل على الله سبحانه وتعالى. أما أنا لنا يا أحبائي إن الإنسان يعرف كيف يدير وقته. بعض الناس تمر عليها اليوم ولا إدارة للوقت ولا مكسب في شيء ولا زيادة في عمل، لكن تجد اليوم كل مرة في إيه؟ طلع في اليوم ده بإيه؟ كلام كلام كلام ودنيا ودنيا ودنيا، وخرج من اليوم والله ما كسب فيه شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صحيفة أفلت لم تحمل شيئا إلا لغو، إلا لغو وضاع اليوم والصحيفة لفت أو الصفحة دي خلاص ولن تعود، هنقرأها يوم القيامة. أما أنا لإدارة، أما أنا للإنسان أن يحاسب نفسه في إدارة الوقت، أقبل على مواسم الطاعات. فبصي كده بصي لنفسك، وقتك في بيتك بتعملي فيه إيه الوقت ده كله؟ أو في خروجك أو في دخولك أو مع صديقاتك أو مع من تتعاملي معاه، وقتك في إزاي؟ وقتك بتديري الوقت كيف تديري الوقت؟ هل تعلمي أن في هناك وقت لابد أن تكون ذلك الوقت لربك أولا، ولا لا تعلمي أن ذلك الوقت في إدارة وقتك؟ أهمية الوقت في حياتنا، عمرك، الوقت هو عمرك، الوقت هو أنفاسك، الوقت هو النفس الخارج والداخل، النفس الداخل بإيه وخرج بإيه؟ ترى الذي يعلم بذلك هو ربي. تبلغ الأنفاس غدا أم لم تبلغ أو ولا لم تبلغ؟ لن تبلغ الأنفاس غدا، يعني منشغلة. وبعدين وزيك بعض الناس حياتهم هكذا منشغلين بالمشاكل بالمشاكل بالمشاكل، ويمر اليوم على ذلك ويقضي اليوم ويقضي اليوم في ذلك وينتهي اليوم بدون أي قربة. نسأل الله المشاكل الدنيا لا تنتهي أحبائي، مشاكل الدنيا وبلاءات الدنيا لا تنتهي. لو ظل الإنسان في بلاءات الدنيا منشغل ببلاءات الدنيا والله تمر عليه الدنيا ولا يأتي بزيادة. أما آن الأواني أحبائي للإنسان إنه يجاهد الشيطان في نفسه. أما آن للإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا لربي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم تسمعي وسوسة الشيطان في أذنك يأمر بالفحشاء؟ يأمر إيه الشيطان بإيه؟ بيؤمر إلا بفحشاء والخوف والمنكر والبغي كل المعاصي. كل معصية تجديها أمر الشيطان، كل معصية تجديها هي أمر من الشيطان. اتبعنا الشيطان والغفلة، واتبعنا الشيطان وتركنا أوامر الرحمن. فما آن أما آن للأواني أن تجاهد النفس. أجاهد النفس بإيه؟ مجاهدة النفس إنك لك والدي مش عارف حقهم، جاهد شيطانك الذي يوقع بينك وبين والديك والرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف، وأنت تطيع الشيطان. أقول لك أنت تطيع الشيطان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل بهما الجنة، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يدخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من ذكرت عنه ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد العلى لما صلى عليه ذكري أن تقوم الساعة. رغم أنفه يعني جد لك وسيلة لدخول الجنة، يا مسكين وسيلة بين يديك لدخول الجنة وأنت ترفضها، جاي لك وسيلة لدخول الجنة وهتيجي على نفسك شوية إذا كان بعض الأمر ما هو أكبر. وعلى فكرة القدر الأجر من الله إذا بتيجي على نفسك في هذه المسألة، لأن البعض بيجي يقول إيه مثلا على سبيل المثال، يعني كان في مثلا واحدة عندها مشكلة إن لها أخ أو هي أو كذا، والأب مثلا فضل الولد عن في الميراث وكذا، وهي أو مدها أقل أو كذا، فمشكلة في حياتها وشغلاها، وطبعا ده عمل بينها وبين والدها أمر أو يعني نوع من عدم الحب. أقول لك ولو جاهدتي نفسك أنت مختلف في أمر دنيا، لكن لو أمر آخرة يبقى أدي له حقه، واللي هيحكم بينكم هو من؟ بس كده ادي له حقه، ثم بعد ذلك الذي يحكم في بالعدل هو من؟ هو الله عز وجل. فأما آن لمجاهدة الشيطان، أما آن الإنسان أن يجاهد الشيطان في لا يأتي الشيطان لا تأتي المخاصمة إلا بسبب الشيطان، لا تأتي سبحان الله أحبائي مشاكل بين الزوجين إلا الشيطان، لا يأتي كثير من الفراق إلا بفعل الشيطان، لا يأتي الإقبال على المعصية إلا بفعل الشيطان، لا يأتي تزكية النفس إلا بفعل الشيطان. هو اللي بينفخ في الإنسان يوم يبينه أنه إيه كأنه كبير وينفخ فيه وكذا، فنقول لا يأتي شيء عيب في الإنسان إلا والشيطان إيه هو الوسيلة في ذلك الأمر. أما أنا الأواني أحبائي لمجاهدة النفس للشيطان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما أنا للنفس معرفة عيوبها ومجاهدتها، كل واحد فينا عارف عيوب نفسه، بس المخلص الذي يعرف عيوب النفس واصلحها، المخلص والذي يعرف عيوب النفس واصلحها. يعني ايه عيوب النفس واصلحها؟ يعني عارف ان انت فيك ايه نوع من حب الدنيا شوية، ذكريها، ادي بنفسك، اختميها، زميها، قولي لها بصي الناس اللي قبل كده ماشوا سابوا كل حاجاتهم واغلقت عليهم القبور، يعني الدنيا مش هتنفعني. الإنسان اللي هو سبحان الله بياخد حق ليس بحقه يحاسب نفسه، ولو أخذت الحق ده، ده من غل شملة كانت قبره عليه، كان قبره عليه إيه؟ نار شملة، حاجة يعني كما يعدل كوفية أو حاجة بسيطة جدا، مش من حقه ليس بما. أمال بقى اللي أخذ حق ليس بحقه، ولا أخذ أرض ليست بأرض، ولا أخذ شقة ليست شقته، ولا أخذ مال ليس مالي، ولا أخذ، يا رب نجينا من أنفسنا الأمارة بالسوء، يا رب نجينا من أنفسنا الأمارة بالسوء. كل إنسان يعرف عيب نفسه، فعليه أن يؤدب نفسه ويزم نفسه ويحفظ نفسه من هلكها. وأهم شيء يحفظ الإنسان أنه يعرف كيف يقاوم هواه، إزاي يعالج الإنسان هوى النفس. دي نقاط كتير جدا قد نتحدث عنها في وقت آخر يعني. فأما آن الأواني أحبائي معرفة عيوب النفس ومجاهدة النفس بها، إذا كانت النفس أنانية، إذا كانت النفس عندها حب الإيثار، يعني المفروض شوفي الإيثار، لا هذا جميل، يؤثرون على أنفسهم ولو كان يبقى. ولكن الثانية العكس اللي هو إيه بقى الأثر، أنه يبقى أناني، مثلا يحب نفسه، يحب لنفسه ولا يحب لغيره، يبقى أناني، يحب نفسه ما يحبش لغيره كما يحب لنفسه. وعيوب النفس كثيرة، عيوب النفس قد يكون إنسان نسأل الله العفو والعافية، انفاق ولا رياء ولا حب السمعة ولا حب الشهرة ولا بغض الناس. بعض الناس والعياذ بالله، والله يا أحبائي ما في قلوب إلا بغض، ما في قلوب إلا كلام على بعض الناس. يعني تجدي مثلا بعض الناس سعرتهم إنهم يقعدوا مع بعض يتكلموا على الناس، مرض، ده مرض شديد، لو لم يتب منه قبل موته، لو لم تتب منه قبل موتها لنسأل الله لنا العفو والعافية. أما آن للإنسان أن يعرف عروف نفس عيوب نفسه ومجاهدتها قبل أن ندخل في هذه المواسم، أما آن للإنسان أن يتطهر من كل ذلك، أما آن للإنسان أن يفر إلى الله ففروا إلى الله، أما آن الإنسان أن يفر إلى الله يرجع، يرجع إلى الله عز وجل. فما أحلى الرجوع إلى ربي سبحانه وتعالى، وما أحلى الطاعة لله سبحانه وتعالى. أما أنا الإنسان يا أحبائي أن يتوكل ويجعل ثقته بالله وتوكل على الله وتفويض أمره بالله سبحانه وتعالى والرضا بالله ربا. أما أنا الإنسان أن يعي معنى أن يقوم في كل يوم رضيت بالله ربا، إسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ابعثي في قلبك الحياة، ونقول قولي أما أنا للإنسان أن يتفهم لذة العبادة، يعني إزاي الإنسان يستلذ كده، يعني يتعرف كده، يعني يشعر بلذة العبادة إزاي. وانت بتعملي أي عبادة من العبادات، الصلاة، تتذكري كده النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. إزاي تؤهلي نفسك على الراحة في الصلاة، إزاي وانت واقفة تصلي تهيئي نفسك تماما إن الصلاة دي تكون لك راحة لقلبك. وإن لما ربي سبحانه وتعالى سمعت رجل كان كافرا ويقول أول سجدة في حياتي لله، سبحان الله، يبكي، دخل الإسلام، يبكي بكاء شديدا عندما يتذكر أول سجدة لله عز وجل. كم منا بكى وهو ساجد كده وهو فاكر أنه ربي من عليه، يتذكر ربي من عليه بالسجود ونعمة الإيمان والإسلام. هذا الرجل ما أن دخل الإسلام وجد نفسه ساجدا لله الواحد الأحد، قال يا ما لذة السجود، ما أجمل السجود، فاسجد واقترب، شوفي قد إيه قرب من الله عز وجل أصدر فيه. يقول هذا وهو يبكي من قربه وحلاوة القرب لله عز وجل. رأيت امرأة يا أحبائي سبحان الله من لذة حبها دخلت الإسلام، كل دول سبحان الله يعني مش هقول لك أنهم من الأعاجم، دخلت الإسلام وهي لا تتكلم، تكلمش ما تسمعش، لكن أحبت الإسلام بالنظر، فدخل معها الإسلام، أدخل يعني على اتباعا بها، مش عارفة كم تسعة وكم دخل الإسلام، وتنظري إليها محبة تذوب شوقا وانتهى الخلق، وتتمتم كلام غير مفهوم مثلا بسورة الفاتحة، لأن الكلام عندها، النطق عندها ضعيف، لكن محبة الإسلام متى؟ أما أنا للقلوب أن تتعلم فضل ربي عليها بالإسلام، وأن تستشعر أو تشعر أو تذوق طعم أي عبادة من العبادات، لما تيجي تصلي كده تفتكري النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان تحته في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان وقوف وجعلت قرة عيني في الصلاة، متى تكون قرة عيوننا في الصلاة؟ أنت وأنت بتقفي تصلي تقول يا رب دي راحتي، أما أقوم أصلي. كان إذا حزبه شيء صلى الله عليه وسلم قام وقف بين يدي ربي. متى نتعلم إن لو مر بنا شيء شديد أول حاجة تعمليها تقومي لوضوئك، إذا لم تقولي دائما على وضوء لأن دي من أداب الإسلام، ثم تقومي للصلاة حتى يذهب ربي حزن قلبك. أو إذا أردت أن تشتكي تكون شكواك لربك ومولاك، وإذا أردت أن تناجي فتناجي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أحبائي إذا أما أنا الإنسان أن أتعلم لذة الصيام، فضائل الصيام تعرفين كثير جدا جدا سنتحدث عنها، لكن عندما يقف الإنسان ليصلي في يوم صيامه ويتذكر قول ربي سبحانه وتعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وانت صايمه قاعده تردد على دماغك لو على خاطرك يا ده الصوم من ربي، والذي يجزي بالصوم هو ربي، كيف يكون الجزاء؟ وادخر لك بقى الجزاء، وهتاري الجزاء ده غدا ان شاء الله، هيحبب اليك الصوم ولا لا. ولما تاتي مثلا في صدقه وتجدي لذه الصدقه وانت بتعطي الصدقه، او ان ربنا من عليك ان انت تستطيع ان تعطي صدقه، وتسجدي لله شكرا ان من عليك ان حببت اليك هذه الطاعه، وتتذكري ان الصدقه دي في يوم من الايام انت تكوني في ظل او تبعد عنك مصارع السوء. سبحانك رب العرش العظيم، يعني لذت كل عباده صيام صدقه. ولا تنظري سبحان الله الى ان مثلا انت كان عادتي طعاما وبعدين جاء انسان عايز الطعام اللي انت بتاكليه ده، وبعدين اديتي له الطعام اللي انت بتشتهيه، وتذكرت في يوم قريب ان انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى الطعام اللي انت بتشتهيه ده واللي الانسان يشتهيه ستبدي لي خيرا منه من ثمرات الجنه. ولا لو جدت معاكي كاسا من الماء ولقيتي انسان بينظر اليه وقلت له يعني تشرب او محتاجه تشرب يعني. فقالت لك والله عطشانه بس انا مكسوفه اقول لك ان انا عطشانه. تقول لها اتفضلي وتشربي هذه الشربه من رحيق المختوم. يا احبائي والله والله ان السقيا واطعام الطعام وسقيا الماء من افضل من اعظم القربات لله سبحانه وتعالى. كل طاعه من هذه الطاعات وانت قاعده تفتكري الطاعه من الطاعات دي تشعري بلذه الطاعه. هنا لذه الطاعه كل طاعه. شوفي كل الطاعات اللي انت تقربيها الى الله عز وجل لما تيجي تشوفي سبحان الله وانت مثلا لذه الطاعه لذه طاعه ربي في بر الوالدين لذه انك تجدي سبحان الله تتوددي اليهم تقول لهم كلمه طيبه. لما بيكبروا يحتاجوا الحنان يحتاجوا العطف يحتاجوا الموده يحتاجوا المراعاه بيحتاجوا لانهم بيفضلوا اطفال بيرجعوا اطفال صغيرين. تقوم تتعاملي معاهم كانهم بالضبط بس بل يعني بالضبط كحفيدك اللي عندك. تتعاملي مع والديك كذلك تظني ان ربي سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذه النعمه وسددك ان انت تعملي كده يضيعك ابدا. كل طاعه من هذه الطاعات يا احبائي تذكرنا. لما تاتي للمراه وهي سعيده بحجابها سعيده بلذه الحجاب العباده الحجاب عباده لانه امر الله عز وجل واتبعتيه وتجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم زين رب الايمان في قلبك حبب لك هذه الطاعه الذي حبب اليك هذه الطاعه هو الله عز وجل والذي يغير احد غيرك سبحان الله يا احبائي لما تنظروا لبعض النساء ندعو لهم بالهدى وبالهدايه وبالستر وبالقرب وفتح مسامع قلوبهم لله سبحانه وتعالى ولطاعه الواحد الدياب تجدي انها سبحان الله سبحان الله ابدلت بدلا من ثياب العفه ثياب انا عكس تماما اقول يا من سددك ربي للطاعه هل تظني ان ربي سبحانه وتعالى يرضى عنك ام يرضى والذي فتحت طريق المعصيه هل تظني ان ربي يرضى عنك او يغضب اللهم نسالك ان ترضى عنا نقول يا من ابعثي في قلبك الحياه وتذكري أنه آن الأوان أن يتذكر الإنسان تقصيره تجاه ربي فيجاهد نفسه. كلنا مقصرون كلنا مقصرين في حق الله عز وجل كلنا مقصرين في حق الله عز وجل في أي صلاة لأنه ممكن تقف تصلي تقومي ساعة الصلاة ساعة تحصل لك إيه ممكن نعم أو سبحان الله أو لو أو غير ذلك من أشياء كثيرة جدا. أقول في كل العبادات التي تقوم فيها نحن مقصرين يا أحبائي ولو بقدر طرفة عين. تعرفي طرفة العين اللي بتطرفيها في عينك دي تعدل كل العبادات التي بتعليها ولا توفيها. تقول لي أخت في الله وكانت ابتلاها ربي سبحانه وتعالى ببلاء فكانت عينها لا تغمض أبدا أبدا في الفترة فكان في فترة كده فتقول والله أني كنت لا أعرف عظم يعني هذه النعمة أن العين تغمض فقدرت عظمة هذه النعمة قلت كل اللي أنا بعمله في عبادة الله عز وجل لا تعد اللحظة أن يطرف الإنسان عينه أو يقفلها أو يفتحها أو أي حس من الحواس أو أي نعمة من النعم أو أي شيء ربي سبحانه وتعالى ينبي علينا. اللهم متعنا بأسمعنا وأبصرنا وقوتنا ما أحيتنا يا رب العالمين. أما أنا للإنسان يا أحبائي من خوف الموت قبل الاستعداد له. الموت شيء رهيب الموت شيء رهيب يا أحبائي. اللهم احسن خاتمنا. والموت آت آت والموت لا تظن أنك شابة أو في عافية أو أنك بعيدة أو أن الموت بعيد عنك. الموت آت وقريب كل من عليها فان. يا من غرتك الحياة الدنيا يا من غرك بالله الغرور الموت آت. إياك ألا تطعني بالموت. من لم يكن له الموت واعظ لم تنفع المواعظ. أما أنا الإنسان أن يتطعب بالموت عشان يدخل بقلب يقول كده النفس يا ترى كم من إنسان تمنى أن يبقى موجود معنا في رمضان أو في هذه الأيام المباركات وقد الله أمرا كان مفعولا. كنت مع أخت أسأل ربي أن يرحمه ويجعل مثواهم جميعا الجنة. كنت مع أخت قريبا قبل يعني توفى الله عز وجل في الشهر الماضي أو من أسابيع يعني فكنت أرحم اللهم ارحمهم جميعا واجعل مثواهم الجنة. اللهم وسع لهم في قبرهم وأنزل عليهم الضياء والفسحة والسرور وجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع البرود إلى جنات الخلود وارحمنا إذا صرنا إلى مصار إليه تحت الجنان والثرى. وكنت أقول لها وحفزها وإذا زمت مريضا وكانت تشعر أنه في يعني في أنفاسي الأخيرة نفسي له ولا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديكم عمر ان شاء الله. دايما لما تروحي للانسان ولو كنت ولو ان الاطباء كلهم قالوا انه خلاص يقضي الله امرك كما هو نفذي في عمرك، قولي له ان شاء الله نلتقي، ان شاء الله قريبا نكون معا سويا، ان شاء الله نعمل عمر سويا، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يطيل عمرك على ايمان. ده بيديهم نوع من الرجاء، وكلنا نحتاج الى رجاء في هذه اللحظات. رايت يا احبائي من فرقوا الدنيا وفي هذه اللحظات كم امتعهم الرجاء، كم امتعهم الرجاء، يعني بيحبوا يسمعوا ان انت ان انت سبحان الله يعني تعطيهم امل، تبشريهم. نعم، فكنت اقول لها ان شاء الله نلتقي في رمضان، ان شاء الله نقضي رمضان سويا. تقول يا رب يا رب، ومضى والقضى الاجل واصبحت تحت الثرى، وكلنا قريبا سنكون تحت الثرى. يا من عرفت ان الموت ات، ولو كنت في بروج مشيده ماذا عملت، ماذا عملت، اين عدتك، اين ذخيرتك، اين صحيفتك، ماذا كتب في الصحيفة، وماذا أعلنت في الصحيفة، وماذا غدا ستقرئي في هذه الصحيفة أنت بنفسك. اللهم نجنا، ولذلك خوف الموت قبل الاستعداد له، استعدي له في كل وقت، استعدي له في كل وقت. أما أنا العبد يا أحبائي أن يعظم ربي ويعظم الشوق إلى ربي ويعظم العمل الذي يرضي ربي. انت لما بتيجي الانسان سبحان الله ولله ولله المثل الاعلى، لما بتيجي الانسان له مكانه في قلبك وانت بتقبل عليه، بتقبل عليه بسعاده واشتياق وكذا وكذا، فكيف باشتياقك الى الذي ليس كمثله شيء، مالك الملك الذي ليس كمثله شيء ولله المثل الاعلى. ده انت لو اقبلتي على عبد من عبيد الدنيا وكنت ما شفتوش من فتره بتقبلي بحب وموده واشتياق، فكيف اشتياقك الى ربي، كيف الاشتياق الى الله، كيف الاشتياق للي خلقك، كيف اشتياق إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، كيف الاشتياق إلى أن ترفع سبحان الله الحجاب وتري نور وجه ربك سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم اجعل مآلي ومآلكم ومن أحببنا الجنة، اللهم لا تحرمنا بسوء أعمالنا، اللهم إنا نقر بسوء أعمالنا، فلا تعاملنا يا ربي بما نحن أهله، ولكن عاملنا يا ربي بما أنت أهله، فأنت الكريم الرحيم الودود. ولذلك نقول يا أحبائي، أما للعبد، أنا للعبد أن يعظم ربه ويشتاق إليه ويعمل ما يرضي الله، اللهم عنا على أن نعمل ما يرضيك يا ربي. أما أنا للعبد أن يشتكي إليه سبحانه وتعالى ويسأله المدد والعون، يا رب العون من عندك، يا رب العون من عندك، من عندك يا رب العون من عندك، والله يا ربي ليس لنا من يسددنا سواك، والله يا ربي ليس لنا عون سواك، والله يا ربي ليس لنا معين غيرك، والله يا ربي لا يعيننا إلا أنت وحدك يا رب العالمين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. أما أنا العبد يا أحبائي أن يتذكر يوم التغابن، يوم التغابن، يوم شديد، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك نقول ويقول ربي من أراد أن ينجو في ذلك اليوم ولا يكون من المغبونين. ثم يوم التغابن يا أحبائي، لأنه كل إنسان فيه يحس المغبون، العمل والعمل صالح والعمل طالح، العمل طالح هيتمنى يا ليتني كنت ترابا، هيتمنى يعود ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما وراء، ما فيش انتهت المسألة، فيش ربوع، ما فيش، يعني سبحان الله يا أحبائي في الدنيا في حاجة اسمها لجنة رأفة كنترول ما عرفش إيه، يحطوا له درجتين ينجحوه، لكن أو يعملوا له ملحة أو يعيدوا تصحيح الورقة أو يعيد السنة، لكن في الآخرة ما فيش إعادة للسنة أبدا أبدا. انقضى الأمر، قضى الله أمرا كان مفعولا، فيا من وددت أن تكون لك الآخرة على خير ففروا إلى الله، أبواب الفرار إلى الله مفتوحة لا تغلق، والطرق الباب سبحان الله متسعة، فهناك باب التوبة، هناك باب التوبة إلى الله، وهناك باب التذكر، وهناك باب الصلاة، وهناك باب البكاء، وهناك باب أبواب أخرى كثيرة، فلنفر إليها جميعا يا أحبائي. ونلجأ إلى الذي لا ملجأ منه إلا إليه، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وارزق كل من أرزقنا كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه عنا. ولذلك كنا نقول من أعظم الأشياء يا أحبائي التي تجعل الإنسان مقبلا في هذه المواسم، مواسم الطاعات، أن يتعلم مواسم التربية، أن يتعلم وسائل التربية القلبية الإيمانية. ما هي وسائل التربية القلبية الإيمانية؟ أول وسيلة من هذه الوسائل إنك حتى تستثمري، يعني إنك تشعري بينك ونفسك كده أن تقولي إيه، أنا وددت أن أستثمر عمري الباقي، وددت أن أستثمر عمري الباقي. تعالي تفكري كده في نفسك تقولي ياه، مر من العمر كام عام والباقي كام؟ ده قليل، ده الصغير قليل، فكيف بالكبير؟ الصغير أصبح كبير، فكيف بالكبير؟ لكنه مر عمر. ولذلك على لكي يربي الإنسان قلبه تربية قلبية إيمانية، عليه أن يستثمر أعماره الباقية في عمر بين عمرين. عمر مضى نصلحه بالإيه؟ بالتوبة والاستغفار والإقبال على الله. وعمر باقي لا نعلمه، وعمر نحن فيه لا ندري متى ينتهي، فعلينا بالعمل الجد. جد إنك تعملي بقى جد، شوفي بقى أحوالك ما يصلح حالك، وأن نهتم بعمارة كل لحظة في حياتنا. ما تمرش عليك لحظة إلا وإنت اللحظة دي معمرها بيها، حتى لو كان أكل وشرب فأنت مستحضرة لله. أنت بتنامي النومة من بدري بتقولي أنا هنام مبكرا، ليه؟ حتى لما فيجي حد واحدة تقولك إن صحيني عايزة أقيم، ما بقدرش أقيم الليل، أقول لها نامي بدري، هيئي نفسك، بطلي المعاصي بالنهار عشان تقبلي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على الاستيقاظ في وقت الذي يحبه. يعني اجتهدي ان ربنا سبحانه، اجعلي نيتك صادقه ان انت تتمني ان انت تقيمي، كوني بنيه تصحبك النيه الصالحه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكون لك عونا، فتكون ذلك بالاهتمام بعماره اوقاتنا. الاوقات كل وقت يمر عليك نفس تقولي انا ده عملت فيه ايه، لما تيجي تقراي كتابك لن تجدي في ذلك الكتاب صغيره ولا كبيره الا احصاها. يعني الثانيه دي كان فيها عمل صالح، الثانية دي كان فيها عمل طالح، الثانية دي كان فيها كلمة هتضر دينك، الثانية دي كان فيها عمل يقربك من دينك، الثانية دي رحت لقيتي عندك والديك رفعتي سماعة التليفون قلت لهم أنا جاي لكم أنظف لكم أو أعمل لكم أو كذا، مكتوبالك، مكتوبالك. الثانية دي عفيتي عن من ظلمك، مكتوبالك. الثانية دي لقيتي نفسك بتقولي إيه أسبح، مكتوبالك. الثانية دي لقيتي نفسك بتقولي أنا أشغل نفسي بإيه أو مصلي ركعتين لله عز وجل، مكتوبالك. الثانية دي قلت أما أمسك سماعة التليفون، كان بعض الناس تقول كده برضه تنمنم بيدلعوا النميمة يقولوا لها نمنم ينمنم يعني. فصوفي كله مكتوب، كله مسطر في كتاب، لا صغيرة ولا كبيرة، لا صغيرة ولا إلا أحصاها وأجلوا ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلمنا أبدا ربي سبحانه وتعالى. نحن نحفظ جوارح. ولذلك هنا تأتي النقطة الثالثة في التربية القلبية الإيمانية، احفظي جوارحك وألسنتنا، لأن كل ذلك كان عنه مسؤولة، السمع البصر والفؤاد هنسأل عنه. قلبك كان بيدور في ايه؟ عقلك كان بيدور في ايه؟ لسانك كان بيمشي عليه بيقول عليه؟ خطاك كنت بتروحي فين؟ يعني كل ذلك هنسأل، كل جرحة من الجوارح. فاللهم طهر جوارحنا، اللهم طهر جوارحنا يا رب العالمين. تحيا القلوب، او سبحان الله، شوفي انظروا يا احبائي، احييها او احيي القلوب. وسائل التربيه القلبيه انك تحيي القلوب، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هو الأصبح القلب الحي اللي قلت لكم لا يحل القلب إلا بإيه؟ بالذكر والإقبال على الله عز وجل. يستوي ذلك القلب مع قلب تاني غافل، ما عندوش حاجة في الدنيا، اللي يأكل وينام ويتفسح ويصرف ويأكل مش عارفة إيه الحاجات اللي انتوا أو كده وبس، ما فيش حاجة تانية. طب ما فيش يعني زي ما انت بتقولي، طب وطال كده يعني، من الناس من يفعل ذلك؟ نقول هنا من أراد، ومن وسائل تربية القلب الإيمانية تغيير النفس وتزكيتها، لأن الله عز وجل يحبه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. لو أردت حالتك تتغير غيري نفسك، أقبلي على الله، غيري. تقولي مش عارفة أنا مالي كده، أنا بعض الناس والعياذ بالله تقول الدنيا الألفاظ كده، تقول الدنيا ما عرفش عاملة فيها إيه، لا هي مش الدنيا، غيري نفسك، غيري نفسك، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. ارفعي همتك، لأنه على قدر علو الهمة تكون الطاعة، على قدر علو الهمة تكون الطاعة. طول ما الإنسان عنده علو همة كل شيء يعمله يستصغره في ذات الله. أنت بتعمل مهما عملت كتير تقول لا طب ده إيه، وأما كل شيء يعطي ربي له مهما كان يظن أنه يعني ولو لكن يعتبره كبير لأنه من الكبير. ولذلك ترفع الهمم على قدر الطاعة، كل ما تستزيد طاعة كل ما يمن عليك ربي بالعلو والهمة حتى يعود سبحان الإنسان وتمتع يمتع الإنسان بعد ما ترتفع همته بلذة العبادة وبلذة الذكر وبطمأنينة القلب. ولذلك وسائل التربية القلبية للإيمانية أحبائي تكون بأولها بالأدب مع الله. الأدب لما أقول لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أدب مع الله شديد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صالح. شايفين الأدب مع الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبي يقول وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم، يعني كأنه بيقدم لربي عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأمة. وإحنا الذي امتلأنا بالذنوب والمعاصي وأقبلنا على الذنوب والمعاصي أو التقصير أو حتى لا أقول نقبل على المعاصي أو الذنوب أو بنبتهل في ذلك، اللهم نجينا منها ولا ما يجد أحد يقع في الذنوب أبدا، لكن على الأقل بنقم مقصرين. والأما النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحياء يا أحبائي يقول في ذلك الأمر وأحب أن يرفع عملي وأنا صالح. تعود يا أحبائي وسائل التربية القلبية الإيمانية تكون بالأدب مع الله، بالأدب مع الله، الحياء مع الله، رضا بالله ربا، طاعة الله فيما أمر، اجتناب ما نهى، الإقبال على كل ما يحب ربي، يجدك حيث أمرك ولا ويفتقدك حيث نهاك. المكان اللي فيه معصية عشان كل الناس بتروحه، ما تقوليش الناس هتزعل مني وما يهمكيش أن ربي يغضب عليكي. تجد في بعض الظروف وبعض الأماكن يقول لا أصل كل الناس كلهم راحوا هيزعلوا مني، أنا انظري إلى العمل، انظري إلى المكان، انظري إلى الطريق، انظري إلى هذا الأمر اللي هتعمليه، اسألي ربك يرضيك يا ربي ذلك العمل، موجود في كتاب ربي سبحانه وتعالى كل شيء. إذا لم يرضي ربك ذلك العمل لماذا تأتيه؟ إرضاء للناس ولنفسك وللشيطان. أسأل ربي لنا العفو والعافية. الوسيلة الأولى الأدب مع الله والحديث عنها كثير، والوسيلة الثانية أحبائي هي التوبة، التوبة وسائل التربية القلبية، التوبة إلى الله عز وجل. والوسيلة الثالثة للتأديب أو لتربية القلب ذكر الموت. والوسيلة الرابعة تعلم الزهد، يعني خذي من الدنيا القدر اللي هو يعينك على طاعة الله عز وجل. الوسيلة التي تلي ذلك البكاء، عرفي أسباب وعرفي موانع إيه اللي بيسببك أن أنت ما تعيطيش، ليه قلبك بقى أصبح قاسي يعني. الوسيلة الأخرى في من وسائل التربية القلبية مدرسة قيام الليل، إزاي تربي نفسك على قيام الليل، إزاي قيام الليل ده يبقى أداء الصلاة بك. كثرة الاستغفار الوسيلة التي تلي ذلك، وهي الثالثة كثرة الاستغفار. الوسيلة التي تلي ذلك الأدب مع الناس مع النفس، الأدب مع الناس، معاملتك مع الخلق، ازاي الناس لما تيجي سبحان الله يعني تعيش في يعني تبقي في عشره معاهم، ازاي تحبك، ازاي تحبك من معاملاتك ومن عفوك ومن ملاطفتك او من حسن معاملتك. الادب مع الناس ومع النفس. عمل السر، لما كوني عملتي شيء عمل بينك وبين ربك مش لازم تقولي للناس، هذه التربيه القلبيه، ان مش لازم تقولي العمل ابدا، لا تقولي انا صمت امبارح ولا تقولي الناس كانوا بيعملوا انا كنت صايمه، ما تقوليش اي حاجه من دي ابدا ابدا، لأنك حتى لا ضيعة ينتقل عملك من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وأنت مخلصة كنت في الاثنين، لكن هينتقل من درجة إلى درجة. من هذه من وسائل التربية القلبية أحبائي الارتباط بالمسجد بدرس العلم، لأن سبحان الله هم قوم لا يشغل بهم جلس. المساجد بيوت ربي، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرأوا كتاب الله وتدرسون بعينهم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة ذكرهم الله من عنده فيهم ومن دخل عليهم كما يقول النبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه دخل لحاجة. هم قوم لا يشقى بهم جلسهم، لا يقوم مجلسهم إلا وقد غفر لهم، ما ذلك الفضل، اللهم اكتب لي ولكم المغفرة. ولذلك هذه من أصلاح كل وسائل التربية القلبية أحبائي الجلوس في المصلى بعد الصلاة، لما تيجي تصلي ودائما دائما يأتيك الشيطان وما أن يقيمك من مكانك هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أن يجدك خلصت الصلاة إلا يجتهد أني أقومك من مكان اللي أنت فيه، وما أن تقومي من مكانك ينسيك الذكر، ينسيك أذكار الصلاة. ده هذا من أفعال من عمل الشيطان، الجلوس في المصلى بعد الصلاة، نوافل العبادات كل وهي الحادية عشر نوافل العبادات، إنك الفروض والنوافل، قلة المخالطة إلا في الطعام، ما تخلطيش إلا في الطعام، ما تخلطيش إلا الناس اللي بيعوليك على طاعة الله عز وجل، ما تخلطيش إلا الناس اللي حببوك في طاعة الله عز وجل. تعظيم الوقت ومعرفة الأولويات، فقه الأولويات، إنك تدرسي فقه الأولويات. إيه الأولى؟ الأولى مش إنك تقيم الليل وإنت سايبالي الفروض اللي ربنا افترضها عليك، لا، في أولويات. ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. أولوياتك كالتالي، ما تقوليش أنا بتصدق وأعمل كذا وكذا لكن أقطع لرحمك، ما تقوليش أنا بتصدق وبصلي قيام الليل لكن أقطع يعني برك لوالديك غير صحيح، أو عاقل لوالديك، أو مش بتحبي أبويك، لا لا لا، هذا فرض، هذا فرض. والآخر بعد ما بنأدي فروضنا بنتقرب إلى الله عز وجل بهذه النوافل، تعظيم الوقت ومعرفة الأولويات اللي هي فقه الأولويات، تعلم سلوكيات المرأة المسلمة، كل ذلك يا أحبائي وأكثر من ذلك بكثير. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم ترقية قلوبنا وإصلاح قلوبنا، وأن يجعلنا سبحان الله يعني نصلح القلوب قبل أن ندخل على مواسم الطاعة، حتى نستقبل هذه المواسم بروح بقلب حي بقلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما، اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما، اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما، اللهم اختم لي وإياكم بالصالحات آجالنا، اللهم بلغنا مواسم الطاعات وقد أعنتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته. اللهم اجعلنا لك ربي ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. نسألك يا ربي رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتضيد بها وجوهنا، وترد وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم، وترد بها كل الفتن عنا يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.